الأربعاء ليلة الأول من جمادى الأولى لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 10 من الشهر الثاني لعام 16 و2000. وقد وقفنا على مسألة الشفاعة المثبتة من الشفاعة المنفية، وذكرنا أن الشفاعة المثبتة هي التي بيد الله عز وجل يؤتيها من يشاء من عباده ويكرم من يشاء من عباده فيشفع بإذن الله عز وجل ورضاه. وأما الشفاعة المنفية فهي عبادة الأولياء من دون الله بزعمهم أنهم يشفعون لهم عند الله، ولا يجوز أن يعبد أي مخلوق من دون الله تبارك وتعالى. الدين كله لله والعبادة لله عز وحده لا شريك له، ومن رغب أن يشفع له أحد فليسأل الشفاعة من الله. كان يقول اللهم ارزقنا شفاعة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ آية الكرسي وعليها نبدأ درس الليلة إن شاء الله تعالى. نعم، قال تعالى: الله لا إله إلا هو. تفضل. أطلع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين والمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. حسب. يقول: كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية هي أعظم آية أنزلها الله عز وجل من القرآن، آية الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها أعظم آية، حتى أن من قرأ في ليلة لم يزعله من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، ومن قرأ دبر كل صلاة لم يبقى بينه وبين دخول الجنة إلى أن يموت. فهي آية عظيمة، تعتبر من أذكار الصباح والمساء، وتقرأ بعد كل صلاة. وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وقد صدرها الله عز وجل بقوله: الله. والجملة الإسمية إذا ابتدأت باسم يسمى ماذا في النحو؟ المبتدأ. وما يخبر عنه، عن هذا المبتدأ، يقال عنه الخبر. فهذه جملة إسمية، المبتدأ فيها المرفوع بالابتداء هو لفظ الجلالة الله. فذكر الله عن نفسه أخبار متتالية، كل الآية بعد قوله تعالى الله هي أخبار متتالية عن الله. فأخبر عن نفسه بأنه لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذا السر العظمة في هذه الآية، أنها من أول إلى آخرها إخبار عن الله عز وجل، وذكر ما له من بعض الأسماء وما له من الصفات في هذه الآية العظيمة. الله لفظ الجلالة معناه الإله المعبود بحق، وأصل الله الإله، لكن تخفيفا قيل الله. والله عز وجل هو الإله الحق وحده لا شريك له، وكل من سواه إن عبد فهو معبود بالباطل، ولو كان الملائكة المقربين، احفظ هذا جيدا، ولو كان الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو أولياء الصالحين أو الشمس أو القمر، فضلا عن الأصنام والأوثان، ما من معبود إلا هو معبود بالباطل، وإنما الإله الحق هو الله وحده. قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد. فلذلك اسم الله، اسم الإله، لا يجوز أن يتسمى به غير الله عز وجل. يعني ممكن يسمى المخلوق ملك، عزيز، حكيم، رؤوف، رحيم، لكن مخلوق يسمى الله؟ لا. يسمى الإله؟ لا، لأن كل المخلوقات إن عبدت فهي معبودة بالباطل، أما الإله الحق فهو الله عز وجل. نعم ممكن المخلوق يصير حكيم صح، مخلوق رحيم، مخلوق مثلا عليم، لكن مخلوق يكون إله لا، لا يمكن أن يستحق العبادة أحد سوى الله عز وجل، وإلهكم إله واحد. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. فلذلك أول خبر أخبر عن نفسه بهذه الآية أنه لا إله إلا هو. الله يعني الإله هو الذي لا إله إلا هو، ومعنى لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا أسلوب حصر، أسلوب حصر، لما جاءت إلا ذا استثناء بعد لا النافية قال لا إله إلا. فالعلوهية الحقة منحصرة في الله عز وجل، مقتصرة على الله تبارك وتعالى، هو الإله الحق وحده لا شريك له. لا إله إلا هو الحي القيوم، اسمان لله عز وجل الحي القيوم. والألف واللام الاستغراق، يعني كل الحياة الكاملة لله عز وجل، فهو الحي القيوم ذو الحياة المطلقة الكاملة التامة. من كمال حياته سبحانه وتعالى أنه لم يسبقه عدم. أين كنا نحن قبل 100 سنة؟ كنا عدما فأحيانا الله ثم يميتنا، أما الله عز وجل لم يكن معدوما يوما من الأيام، فهو الحي فهو الأول الذي لا شيء قبله، فهو ذو الحياة الكاملة التامة. كما أنه جل وعلا الحي الذي لا يموت، من كمال حياته أنه لا يموت، قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالإنس والجن يموتون، قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله عز وجل هو الحي ذو الحياة الكاملة، لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء. كما أن من كمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم نقص في الحياة، النوم نقص في الحياة، حتى سمى الله النوم وفاة، فقال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وعيسى مريم عليه السلام حي رفعه الله عز وجل، لكن الله قال يعني إني متوفيك ورافعك إلي، فرفعه وهو نائم، وإلا هو ما زال حيا. فالنوم نقص في الحياة، فالله عز وجل لا ينام ولا يأخذه النوم، يعني حتى لو أن إنسان لا يريد أن ينام أيضا يأخذه النوم. كم سمعنا أن فلان من الناس حصل له حادث لأنه هو يقود السيارة نام، كيف تقود تنام ما يريد أن، لكن أخذه النوم غلبه، يريد أن يصلي مع ذاك فاتته صلاة، لما غلبه النوم. فالله عز وجل لا يأخذه النوم، كما أنه جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمات النوم النعاس، الله من كمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا الله لا ينام؟ لأنه كامل في حياته. لماذا أنت تنام؟ أنك بحاجة للنوم، تنام حتى تجد نشاطك وتقوم يوم جديد، تقوم يوما جديدا. أما الله عز وجل فلا يحتاج إلى نوم، لأنه أصلا لا يتعب، لأنه ذو الحياة الكاملة. قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما أصابنا ولا أدنى أنواع التعب، لأنه جل وعلا على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فالتعب من أين يأتي؟ إما لنقص في القدرة أو نقص في العلم يتعب الواحد، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير وبكل وقد أحاط بكل شيء علما، فلا يتعب ولا يحتاج إلى النوم. فهو لا ينام لكمال حياته، لا ينام لكمال حياته. وهو جل وعلا القيوم، القيوم لها معنيان، يعني القائم بنفسه، القائم بنفسه. معنى القائم بنفسه أي لا يمد أحد بشيء من صفاته، نحن الآن نسمع ونبصر، لكن الله الذي مدنا بالسمع والبصر وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، صح؟ الله عز وجل مدنا بالسمع والبصر، الله عز وجل نحن أحياء، الله الذي أحيانا، نحن لنا قدرة، الله الذي أعطانا القدرة. أما الله عز وجل فهو قيوم، ما في أحد يعطي الله عز وجل قوة ولا قدرة ولا سمعا ولا بصرا ولا علما ولا حكمة ولا قدرة، كلا، بل الله عز وجل في جميع صفاته قائم بنفسه، هو القيوم. المعنى الثاني القيوم هو القائم على كل نفس، أمن هو قائم على كل نفس، ما من مخلوق إلا والله قائم عليه. فالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، أي لكي لا تقع على الأرض، من يمسكها؟ الله. من يمسك الأرض حتى لا تزول؟ الله. ما الذي يقوم على البشر والإنس والجن والملائكة والكواكب والشمس والقمر وكلهم في فلك يسبحون؟ من قائم عليها؟ الله عز وجل قائم على جميع مخلوقاته. فهو القيوم بنفسه، لا أحد يمد بشيء من صفاته، وهو القيوم القائم على جميع خلقه، القائم على جميع خلقه. أي المعنى الصحيح؟ قيوم قائم بنفسه ولا قيوم قائم على جميع خلقه؟ كلاهما. فهو القيوم قائم بنفسه وهو القيوم القائم على جميع مخلوقاته. لو لاحظنا هذا مطلع الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وجدنا أن جميع صفات الله عز وجل تعود إلى هذين الاسمين، الحي والقيوم. لو لم يكن حيا ما كان سميعا، ما كان بصيرا، ما كان عليما، ما كان قديرا. إذن لأنه حي متصف بصفات الكمال والجلال، لو لم يكن حيا ما اتصف. فنجد جميع أسماء الله الحسنى وصفات العلى تعود إلى هذا الاسم الحي، لأنه حي اتصف بصفات الكمال والجلال. القيوم في أي صفة الله قيوم فيها؟ في سمعه، في بصره، في حياته، في قدرته، ها، جميع صفات الله عز وجل هو قائم بنفسه. فنجد أن جميع أسماء الله وصفات تعود إلى اسم القيوم، لأنه قيوم في جميع صفاته. إذن لما صدر هذه الآية بقول الحي القيوم، لأن هذين الاسمين ترجع إليهما جميع صفات الله عز وجل، فهو الحي لذلك متصف بصفات الكمال والجلال، لو لم يكن حيا ما اتصف. وهو القيوم قيوم بجميع صفات الكمال والجلال، قائم بنفسه، ما أحد يمد الله عز وجل بشيء من صفاته تبارك وتعالى. أهل الجنة أحياء لا يموتون، صح؟ أحياء لا يموتون، والله عز وجل حي لا يموت. ما الفرق بين حياة أهل الجنة وحياة الله؟ الله حي لا يموت وأهل الجنة أحياء لا يموت، الفرق؟ الفرق إن حياة الله من نوفي، قيوم، مو من نوفي، يقول قيوم، الله قيوم في حياته. حياة البشر مأخوذة من الله، مأخوذة، لا، حياة البشر الله يحييهم، الله يحييهم، صح، الله الذي يحييهم، فلا نحيينه حياة طيبة، صح. الله الذي خلقكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إذن الله يحييكم، شفت. لكن الله ما الذي يحييه؟ الحي القيوم قائم بنفسه، كما أن أهل الجنة كانوا أمواتا فأحياهم الله. أما الله عز وجل لم يكن معدوما، أما أهل الجنة فكانوا أمواتا ثم أحياهم ثم أماتهم ثم يحييهم. أما الله عز وجل فهو ذو الحياة الكاملة، لم يسبق حياته عدم ولا يلحق حياته فناء، ولا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ قلناها قبل قليل، لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لأن النقص، لكمال حياته، فلذلك هو لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. قال له ما في السماوات، قدم الجار والمجرور، له، له هذا كلمة ولا كلمتان؟ له كلمة ولا كلمتان؟ له كم كلمة؟ كلمتان. له كلمتان، اللام حرف جر والهاء ضمير، هذا جار ومجرور، كلمتان. قدم الجار والمجرور، لم يقل السماوات والأرض لله، وإنما قال له ما في السماوات والأرض، وهذا أسلوب حصر، يعني له وحده لا لغيره. ها، إذا قدم الجار المجرور فيفيد الحصر، يعني له لا لحد غيره. قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، لم يقل المثل الأعلى لله، قال ولله، ليدل على الحصر، المثل الأعلى لمن؟ لله وحده. وإذا قال هنا له ما في السماوات وما في الأرض، ما يعني الذي، وهي لغير العاقل، ولأن أكثر المخلوقات غير عقلاء، فعبر عن إيش بذلك؟ بله. له ما في السماوات وما في الأرض. ما علمنا من مخلوقات، ما لم نعلم، ما كان من مخلوقات، ما يكون من مخلوقات، ما سيكون من مخلوقات، لا يخرج عن ملك الله عز وجل شيء، لأنه جل وعلا له ملك السماوات والأرض، لا لغيره، له وحده جل وعلا. طيب أليس لغيره ملك؟ ولا مخلوق ما له ملك؟ لما نفتح الآن مثلا دفتر أو استمارة السيارة مكتوب اسم المالك فلان، يعني أنت لك ملك بعد. فما الفرق بين ملكك وملك الله؟ قاصر صح؟ اليوم السيارة لك، بكرة لو بعتها تصير حق غيرك صح؟ اليوم لك ملك، بكرة إذا مت اليوم لك ملك، بكرة إذا مت انتقل ملك. السيارة قبل أن تشتريها ما كانت ملكا لك صح؟ ثم هذا الملك مع أنه مؤقت أيضا ليس لك مطلق الحرية. لو حرقت سيارتك، سيارتك كيف صير؟ أنت تلام شرعا وعرفا وعقلا، يا مجنون ليش حارقها؟ ما تبيع، عطنيها بيعها. إذن أنت لست تام الملك فيها. طيب الله عز وجل إذا أرسل صواعق وأحرق ما شاء، أحرق بلدان، قرى، بشر، أطفال، غرقهم، فعل ما شاء، براكين، فيضانات، صواعق، زلازل، حد يسأله عن ذلك؟ حد يسأل لما فعلته؟ لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. الله ملكه تام، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولد الليل في النهار، تولد النار في الليل، وتخرج الحي الميت، وتخرج الميت الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، ملك تام. أنت عندك أرض قسيمة تبني فيها منطقة سكنية، تسوي 10 أدوار، يقولك لا يا أخي كيفي الأرض وكيفي؟ لا ما في كيفك. تلصق بجار قال لا وخر متر ونص، كيفي ما في كيفك. عندي سيارة بمشي فيها 200، لا مخالفة سيارتي، لا أنت مقيد، أنت ملكك محدود. ما كان عندك ملك فصار عنده ملك ثم سيزول ملكك. أنت ملكك هذا قد أوتيت إياه، الله ما أحد أعطاه شيء، الله قيوم مالك الملك، هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، ألا له الخلق والأمر. فانظر وتأمل ملك الله عز وجل. إذا قال عن نفسه له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا، فالربوبية لله المطلقة سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، الله خالق كل شيء، له الملك والحمد، وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، فعال لما يريد. هذا المعنى العظيم لله عز وجل، لذلك استحق أن يكون المعبود بحق وحده ولا شريك له. أما غيره مملوك، مخلوق، مربوب، لا يملك لنفسه فضلا يملك لغيره ضرا ولا نفعا ولا ملكا ولا حياة ولا نشورا، على أي أساس يعبد؟ أما الله عز وجل فهو الإله الحق، لأنه رب العالمين، لأن له ملك السماوات والأرض، لأنه بيده كل شيء، لأنه يجير ولا يجار عليه، لأنه يطعم ولا يطعم، له ما في السماوات وما في الأرض. كثيرا ما يذكر الله هذا في كتابه، كثير من الآيات يذكر الله عن نفسه الربوبية. لماذا؟ استدلال على أنه يستحق الألوهية، أنه هو الإله الحق، لأنه هو الخالق المالك المدبر الذي له ملك السماوات والأرض، الذي يفعل، الذي يكور الليل على النهار والنهار على الليل، الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. معاني الربوبية هذه يذكرها الله عز وجل مع أقرار الناس بها، لبيان أنه إذن هو الذي يستحق أن يكون الإله المعبود وحده لا شريك له. فقال له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من؟ إيش الأسلوب هذا؟ من؟ استفهام، يستفهم. هل الله يستفهم ليسأل يريد الجواب؟ من؟ إذن ما المراد بهذا الاستفهام؟ من؟ ها؟ استنكار. غيره؟ تعجب. الله يتعجب من ماذا؟ من؟ طيب أنا أسألكم سؤال، من ذا الذي يشفع عنده؟ ما الجواب؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ لا. ها؟ لا؟ لا أحد، يعني هذا استفهام للنفي. استاهل هدية. هذا استفهام للنفي، هذا استفهام للنفي، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. إذا قيل لك ما هذا الاستفهام، فقال هو استفهام للنفي، بدليل أن الجواب من ذا الذي يشفع عنده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الجواب لا أحد، ما في أحد. طيب لماذا ما في أحد يشفع عند الله إلا بإذنه؟ لماذا؟ لكمالي لكمالي لكمال هيمنته، لكمال سلطانه. ما في واحد على كيفه يأتي يشفع والله، ولا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون. يستثنى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى، يشفع من غير إذن، صح؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول جماعة ورفعنا لك ذكرك مرفوع القدر، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع بإذن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع أحد، لكمال سلطان الله، لهيمنته، لعظمته. ما في أحد يأتي ويشفع هكذا يتكلم، لا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد لله ويفتح الله عليه من المحامد ما لا حتى يحسنه في الدنيا، حتى يقول الله له ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، حينئذ يشفع. كل ذلك ومن أجل هذا ساق المؤلف هذه الآية لبيان أن ما في أحد يعبد الأصنام ولا يعبد الأولياء ولا يعبد الأنبياء، يكون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حتى الذي يشفع أصلا ليس من حقه أن يشفع إلا بعد ماذا؟ أن يستأذن فيؤذن له فيشفع. فإذاك الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب لا أحد. ما نوع الاستفهام هذا؟ من ذا الذي للنفي، لا أحد، وذلك لكمال سلطانه وهيمنته سبحانه وتعالى، فهو المسيطر، فهو المهيمن. فلذلك لا تسمع إلا همسة، لا، يوم يقوم الملائكة والروح صفا، لا يتكلمون. الله عظيم، ربنا كبير، ربنا الجبار. فلذلك الأنبياء يوم القيامة كل منهم يقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، حتى يأتي الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه، فيقول أنا لها أنا لها، يشفع مباشرة ولا يستأذن؟ يستأذن. وهذا معنى قول الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا، ما معنى ذا؟ اسم إشارة، اسم إشارة، ذا ولا هذا؟ ذا، وهذا الهاء حرف تنبيه، واسم إشارة ذا، هذه ذي اسم الإشارة، ها حرف تنبيه. فهنا قلت من ذا، يعني من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ الجواب لا أحد، لكمال سلطاني. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني في المستقبل، ما بين أيديهم أو في الحاضر، ما خلفهم يعني ما سيأتي في المستقبل، خلفهم يعني يقول وراك حساب. ما معنى وراك حساب؟ يعني أمامك حساب. فالله عز يعلم كل شيء، لا تخفى عليه الخافية، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لا يكون، لو كان كيف يكون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي وما خلفوه أو ما خلفهم وراءهم ما سيأتي من في المستقبل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو يعلم كل شيء، وأما خلقه فلا يعلمون إلا ما شاء الله أن يعلمهم ويطلعهم عليه مما يتعلق به سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته وتشريعه، أو مما يتعلق بهم أو بما يتعلق بمخلوقاته سبحانه وتعالى، فالملائكة المقربون قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالله بكل شيء محيط، ووسع علمه كل شيء، وسع كل شيء علما، والمخلوقات بمجموعهم ما يعلمون إلا ما علمهم الله. وقال جل وعلا وما أوتيت من العلم إلا قليلا. بعض الناس يسأل عن كل شيء، لماذا أمر الله، لماذا فعل، لماذا قال، لماذا حرم، لماذا لماذا لماذا لماذا، يريد أن يعرف كل صغيرة وكبيرة عن حكمة الله عز وجل فيما أمر، فيما نهى، فيما أخبر، فيما خلق. قال أهل العلم من قال من رام ذلك، يعني من طلب ذلك أن يعرف كل شيء عن الله عز وجل في حكمته، في خلقه، في أمره، هذا رام طلب أن يكون مثل الله، يريد أن يكون كما أن الله عز وجل وسع كل شيء علما، هو يريد أن يسع كل شيء علما، يريد أن يكون مثل الله، يعرف حكمة الله في كل شيء، ما يمكن. والله يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا الأولياء الصالحون ولا العلماء من أول ما آخرهم يحيطون بعلم الله عز وجل، لا يحيطون بالله علما بذاته بأسمائه بصفاته، ولا يحيطون بمعلوماته التي يعلمها. لو أن المخلوق يعلم كما يعلم الله عز وجل صار مثل الله، ولا يمكن هذا. الله عز وجل له صفات الكمال والجلال، وكل من دونه فهو ناقص. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم جاء نفر من اليهود يسمع عن الروح فسكت ما أعلم، فنزل قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الله يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم عندي ملك، ما أعلم الغيب. الله يأمره أن يقول ذلك. فالله عز وجل هو الذي يحيط بكل شيء علما، هو الذي وسع كل شيء علما. وأما المخلوقات فالله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لماذا لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ بسعة علمه. من هذا المخلوق حتى يعلم كل شيء؟ أتدرون ماذا يعلم الله؟ يعلم كل شيء. قال جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ليش كلام الله ما ينفد ما ينتهي؟ لأن علم الله ما ينتهي. أضرب لكم مثلا، كثير من الطلاب اللي معلومات على قد حالة يدخل الاختبار، والاختبار مدة 3 ساعات، يكتب شوي يسلم الورقة يقول للمدرس لا بعد نصف الوقت، كنت ما هذا اللي عندي، اللي عندي كله كتبته. لو عنده معلومات كتب، ما عنده معلومات وقف. اللي عنده معلومات ما شاء الله يمكن 3 ساعات ما تكفي، يقول لا بعد تعطيه ربع ساعة عنده معلومات. كل ما زاد علم الواحد زاد كلامه. واحد ممكن لا تكلم تكلم تكلم يلا كمل، قال بس هذا اللي عندي، يسكت متى؟ إذا انتهى علمه. طيب الله عز وجل لا ينتهي كلامه، لماذا؟ لأنه لا ينتهي علمه. فلذلك الله يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة، شجرة الدنيا كلها غابات بساتينها مزارعها كلها كسرت على شكل أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر. شو المحيطات هذه؟ صارت مدادا حبر، وسبع أضعاف محيطات هذه. والله يتكلم والملائكة والإنس والجن والمخلوقات يكتبون، تتكسرت الأقلام وجفت البحار، وعلم الله ما نفد بعد ما انتهى. كيف ينتهي علم الله وهو كيف ينتهي كلام الله وعلمه لا ينتهي؟ فلذلك المخلوقات الإنس الجن الملائكة علمهم محدود. فالله يقول جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، حتى ما عندهم من معلومات شاء الله أن يعلمهم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم حتى تعلمون شيئا، الله علمه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، رب العالمين هو الذي علمنا وعلم غيرنا وعلم آدم الأسماء كلها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الله علم. ويعلم ماذا؟ بما شاء. فلا نحيط شيء من العلم إلا بما شاء الله أن يعلمه. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه مخلوق من مخلوقات الله اسمه الكرسي. ابن عباس فسره قال هو موضع قدمي الرب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الكرسي مخلوق عظيم، فقال ما السماوات السبع والأراضين السبع، ما السماوات السبع والأراضين إلى الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات، مثل ها 100 فلس نرميها في صحراء. الصحراء هذه أكبر من 100 فلس كم مرة؟ كم مرة؟ صح؟ هذه السماوات السماوات السماوات السبع الشداد، السماء الواحدة سمكها 500 عام، وبين كل سماء سماء وسماء مسير 500 عام، وكم سماء؟ سبع سماوات، سمك الواحدة مسير 500 عام، بين الواحدة والواحدة مسير 500 عام، وهي سبع سماوات شداد، والأراضين الأرض الشاسعة هذه سبع أراضين كلها إلى الكرسي كحلقة بأرض فلات. الكرسي كبير جدا. طيب وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. الكرسي هذا وين عند العرش ولا شيء؟ طيب أنت إيش راح تكون؟ أنت ماذا ستكون إذا هذه السماوات والأراضين الكرسي كحلقة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة؟ والله أكبر. ما معنى أكبر؟ يعني أكبر من كل شيء. الله أكبر كبيرة، ما يقال العرش إلى الله، لا لا لا، كل المخلوقات لا شيء عند الله عز وجل، وذاك الدنيا وما فيها ما تعد عند الله جناح بعض. الإنسان ولا شيء، أنت لا غنى لك عن الله طرفة عين، أنت بالله ولله مخلوق مخلوقات الله. وإذاك عند المصيبة ماذا يقول المسلم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ترى كثير من الناس ما يتفكر في هذه الكلمة ولا يتدبر. إنا لله خلقا وملكا وتدبيرا، وإنا إليه راجعون. شئنا ما أبينا يفعل بنا ما يشاء، إن شاء أرسل أرواحنا، وإن شاء قبضها، وإن شاء أعطانا، وإن شاء منعنا، وإن شاء بسط لنا، وإن شاء قبض، وإن شاء رفع، وإن شاء خفض، وإن شاء أعطى، وإن شاء منع. خلقه ملك ملكه يا أخوان. واحد يملك له شيء ويأذي الناس، كيفي مالي وكيفي رب العالمين. إذا أنت مالك وكيفك، فرب العالمين له ملك السماوات والأرض، له كل شيء، يفعل ما يشاء، فعال ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكرسيه وسع السماوات والأرض. طيب هذا المخلوق العظيم، هذا الخلق العظيم، السماوات وما فيها، أراضين وما فيها، يقول الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه ولا يثقله ولا يكلفه شيء، يحفظ السماوات والأرض وما بينهم. مسيرة الكواكب، الشمس، القمر، الليل، النهار، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل يسابق النهار، وكل في فلك يسبحون. اللي يتأمل ويتفكر وينظر في الأجهزة الحديثة في الكواكب والنجوم وكثرتها وسعتها وأحجامها وأرقام يقال فلكية، إذا أراد يضرب المثل في الرقم الكبير قال رقم فلكي، ما أدري كم ملايين سنوات الضوئية، كل هذا يسير بإحكام الله عز وجل يملكه ويخلقه ويدبره جل وعلا، ومع ذلك لا يكلفه شيء. ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم. العلي، الله اسمه العلي واسمه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم، العلي الكبير. الله عز وجل هو العلي، يعني له العلو المطلق. ما معنى المطلق؟ كامل. لكمال علوه فهو له العلو بذاته، والعلو بصفاته، والعلو بقهره لجميع مخلوقاته. ولا يجوز أن نفسر العلو تفسيرا قاصرا كما فعل البدع؟ يقول نعم، الله هو العلي الأعلى بصفاته، يعني عالية صفاته عالية القدر. طيب ذاته أيضا عالي، ولذلك أهل العلم يقول من قال ليس فوق العرش إله يعبد فقد كفر. إن لم يكن فوق العرش أين يكون؟ أين يكون جل وعلا؟ له العلو المطلق الكامل، فهو عالي بذاته وعالي بصفاته وعالي على جميع مخلوقاته بقهره إياها، وهو القاهر فوق عباده. فلذلك في أي صفة الله عز وجل علي فيها؟ أعيد السؤال، في أي صفة الله عز وجل علي فيها؟ كل الصفات. إن نلاحظ هذا الاسم لما ختم الله في آية الكرسي، كل الصفات تعود إليه. عالي في سمعه، في بصره، في حكمته، في قدرته، في جميع صفات الله هو فيها علي. العلي العظيم يعني ذو العظمة. طيب أي صفة لله عز وجل هو فيها عظيم؟ عدل أي صفة؟ ها، كل صفاتها. فنلاحظ ختم الله الآية باسمين تعود إليهما جميع صفات الله عز وجل، العلي العظيم. بدأ الآية بقوله الحي القيوم، كل صفات الله عز وجل ترجع إلى الحي والقيوم، وختم الآية بقوله وهو العلي العظيم، وكل صفات الله عز وجل تعود إلى فهو فيها علي وعظيم. فصارت هذه الآية بهذه العظمة لأن أخبار عن الله عز وجل. أين المبتدأ؟ لفظ الجلالة الله، المبتدأ مرفوع بالابتداء. أين الخبر؟ كل الآية أخبار متتالية، من قوله لا إله إلا هو إلى قوله العلي العظيم، كل أخبار عن الله سبحانه وتعالى. ومما أخبر عن نفسه بها الآية أنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما معنى من ذا الذي؟ لا أحد، استفهام للنفي، ما في أحد. لماذا ما في أحد يشفع عنده إلا بإذنه؟ لكمال سلطانه وهيمنته، فهو المهيمن المسيطر، فلا أحد مهما عظم، مهما كان قريبا عند الله، مهما كان حبيبا عند الله، ولو كان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ولو كان خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان جبريل خير الرسل من الملائكة، أيضا ما يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فتبين أنه لا يجوز أن يدعى أي مخلوق من مخلوقات الله بحجة أنه عنده شفاعة. وإذا عنده شفاعة تدعو من؟ تدعو من بيده الشفاعة، تدعو من أعطاه الشفاعة، تدعو من أكرمه بالشفاعة، لا تدعو الشافع، وإنما ادعو الله عز وجل. فالشافع مكرم بالشفاعة، ولو شاء الله غفر وعفى من غير شفاعة الشافع، لكن يريد الله أن يكرم من شاء من عباده فيعطي الأنبياء، يعطي المرسلين، يعطي الملائكة، يعطي الشهداء، يعطيهم من الشفاعة، لكن الشفاعة بيده جل وعلا وحده. قل لله الشفاعة الجميع. القاعدة الثالثة. صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الله أكبر. أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته، منهم من يعبد الملائكة، يقول هؤلاء بنات الله، هذا مشرك العرب، ومنهم من يعبد الأنبياء كالنصارى، أشهر الناس من يعبد الأنبياء يعبدون عيسى ومريم، والصالحين يعبدون يغوث ويعوق ونسرى، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار مثل اللات والعزة، ومنهم من يعبد الشمس كقوم سبأ يسجدون للشمس من دون الله، والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. لماذا؟ لأن ما هو الشرك؟ عبادة غير الله مع الله. الشمس غير الله، من عبدها أشرك. عيسى بن مريم عليه السلام غير الله، من عبده فقد أشرك. اللات، العزة، الأصنام، الأوثان، الملائكة، الشرك شرك. من عبد غير الله مع الله فقد أشرك. لا فرق بين أن يعبد الإنسان شيطانا أو نبيا. هل في فرق بين نبي وشيطان؟ شو ما في، هذا نبي وهذا الشيطان في فرق؟ بس أنا ما قلت لك العبادة، السؤال هل في فرق بين نبي وشيطان؟ فرق كبير. هل في فرق بين ملك وشيطان؟ فرق كبير. هل في فرق بين نبي وحجر؟ فرق كبير. لكن من عبد ملكا، نبيا، شيطانا، حجرا، وثنا، صنما، شمسا، قمر، نار، بقرة، هل في فرق ولا كلهم أشركوا بالله؟ كلهم أشركوا بالله. تغير الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل لا تبرر الشرك، كله شرك. ولذلك عباد الأولياء يقول أنتم تأتون بالآيات التي أنزل الله في اللات والعزة والأصنام وتجعلونها فينا، خاف الله فينا، نحن نعبد أولياء صالحين، نعبد البدوي أو زينب أو الحسين أو كذا، وانتم جايبين آيات اللي أنزل الله في اللات والعزة بنات الأخرى على رأسنا، ارحمونا شوي، كفرتون. قلت ما شاء الله، يعني إيش الفرق بين تعبد عيسى بن مريم عليه السلام أو تعبد الشيطان أو تعبد حجرا أو تعبد بشرا؟ هذا وهذا وهذا كلهم قد أشركوا بالله عز وجل. حتى المشركون الأوائل كانوا يعبدون أولياء، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الأحجار، منهم من يعبد الأشجار. هذا الذي يعبد أي معبود من دون الله هو مثل الذين خرج لهم الأنبياء أو أرسل لهم الأنبياء فقاتلوهم على شركهم ولم ينظروا أنت ماذا تعبد. لحظة، اللي يعبد نبي غير، واللي يعبد شمس غير، واللي يعبد صنم غير، ولا كلهم من المشركين؟ كلهم من المشركين. ثم حتى الأصنام التي كانت تعبد كانت صور وأصنام لأولياء. والذين يعبدون الملائكة، الملائكة عباد مقربون لله، أيضا أشركوا. فهذا الذي يقول أنتم لماذا تأتون بآيات الشرك نزلوها علينا، يقول أنت لأنك أنت مشرك، أنت نفس مشرك الأوائل، ماذا تعبد؟ عطنا أي شيء. إلا تجد مشرك الأوائل عبدوا مثله أو أسوأ منه أو أحسن منه. يعني إذا المشرك الأوائل عبدوا نبي وهذا جاي يعبد بقرة، النبي أحسن من بقرة، ومع ذلك هناك مشرك، اللي يعبد نبي مشرك واللي يعبد بقرة مشرك، من باب أولى. فكونك أنت تعبد ولي أو تعبد أو تعبد كل ذلك سواء، هذه واحدة. الثانية أن الذي يعبد غير الله عز وجل بأمر من أمره بذلك؟ الشيطان. ففي الحقيقة هو عابد للشيطان الذي أمره بأن يعبد نبيا أو ملكا أو وليا أو إلى آخره. ما الله ما أمر بذلك، لم يأمر الله إلا أن يعبد إله واحد. فهؤلاء في الحقيقة عبدوا الشيطان لأن الشيطان هو الذي أمرهم بذلك. والله يقول في كتاب ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا أفلم تكن تعقلون. فإذا نظرنا في من يعبد الشيطان وجدنا قلة، فئة قليلة من الناس اللي اسمه رسمي عباد الشيطان، والباقي ما هو عباد الشيطان. والله يقول ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. فالجواب هؤلاء الذين يعبدوا غير الله أيضا عبدوهم بأمر ممن؟ من الشيطان. وحتى تكون على بينة، الله عز وجل في كتابه عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه في سورة الأنعام، والد إبراهيم كان مشركا، ماذا يقول إبراهيم لأبيه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. عرفنا إيش كان يعبد، إيش يعبد. اسمع الآية، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، اسمه آزر، أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إيش كان يعبد؟ أصنام، صح؟ الآية واضحة. وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. عرفنا؟ هذه في سورة الأنعام. في سورة مريم ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. ما عرفنا ولا عرفنا؟ عرفنا ولا ما عرفنا؟ هو والد إبراهيم كان يعبد أصناما آلهة ولا الشيطان؟ الشيطان والأصنام. كان يعبد الأصنام بأمر من الشيطان، بأمر الشيطان هو الذي قال ذلك. قوم سبأ، سبأين هذه سبأ في مصر ولا في اليمن؟ ما فيها جائزة. سبأ في اليمن ولا في مصر ولا في لبنان؟ في اليمن. حلو، لأن السؤال سهل ما في جائزة. طيب ماذا كان يعبدون قوم سبأ؟ الشمس. الهدهد يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ماذا قال؟ قال وزين لهم الشيطان أعمالهم. ما الذي أمرهم يسجدوا للشمس من دون الله؟ الشيطان هو الذي زين لهم. قوم نوح عليه السلام كان في أناس صالحون، يغوث ويعوق ونسرة، فلما ماتوا جاء الشيطان وقال لأولادي هؤلاء صالحون لو صورتم مكانهم تصاوير تماثيل كل ما رأيتم تشجعتم، تذكروا عبادتهم وزهدهم وأخلاقهم، اقتنعوا وضعوا أصنام بصور الناس الصالحين. والشيطان سكت حتى إذا مات الأولاد اللي وضعوا التصاوير، جاء أولاد بعدهم، فجاءهم الشيطان قال آباؤكم ما وضعوا تصاوير آبائهم إلا لأن لها شفاعة عند الله ولها قربة عند الله، فما زال بهم حتى عكفوا عندها وعبدوها من دون الله. فإذا الأولياء اللي كانوا يعبدون من أمرهم بعبادتهم؟ الشيطان. نصل الآن النتيجة أن الشرك شرك، سواء كان المعبود مع الله نبي، صالح، ملك، شجر، بقر، وثن، كله شرك. حتى الذين جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج عليهم كان يعبدون نفس المعبودات هذه، ومع ذلك لم يفرق بينهم، ما قال لا اللي يعبد نبي لا هذا لا بأس، أو الولي ايش تعبد ولي لا الولي لا لي ولي هذا ملك، لا اللي يعبد صنم هذا المشرك، لا لا لا كلهم مشركون. واضح؟ أعد الكلام الآن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك، والشرك كله شرك، ويكون الدين كله لله، التوحيد يعني. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. على الرغم من فوائد الشمس والقمر مخلوقات عظيمة مفيدة، ومع ذلك قال لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. أكمل آية، أكمل آية. فإذ قال إبراهيم وإذ قال الله يا عيسى مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرت إلا ما قلت إلا نعبد الله ربي وربكم. فعيسى مريم نفسه ما قال لهم اعبدوني، وإنما قال اعبدوا الله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. كانت مخلوقات قد تكون من الجن يعبدون من دون الله، ثم هم أنفسهم تابوا إلى الله عز وجل وعبدوا الله تبارك وتعالى، وظل من يعبدهم مستمرا في عبادته. فرب العالمين يقول: أولئك الذين يدعون، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم وسيلة، يطلبون رضا الله عز وجل والتوسل إليه بعبادات، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. ودليل أسجاد الأحجاج قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات والعزى ومناة الثالث، هذه كلها معبودات للمشركين كانت تعبد في الجاهلية. اللات كانت لأهل الطائف، والعزى كانت لأهل مكة، ومناة الثالثة كانت لأهل المدينة، وكلها أحجار وأشجار كانت تعبد من دون الله عز وجل. نعم. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويمضون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنماط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنماط كما لهم ذات أنماط. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، قال: الله أكبر، إنها السنن. قلت: بل لن يبس بيدك كما قال من إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لنا. لمجرد مشابهتهم للمشركين في طلب شجرة يتبركون فيها استنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا. نعم. قال الله رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلق شركا من الأولين. نعم. قال: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. المشركو الأوائل في الشدة يخلصون الدين لله، ادعوا الله وحده، فإذا نجاهم من الموج البحر ونجوا إلى الساحل إلى البر أشركوا من جديد. يقول مشرك هذا الزمان يشركون بالله في الشدة والرخاء. شوف، والله المستعان. طيب، وهكذا تمت الرسالة، إن شاء الله أسبوع القادم ننتقل رسالة أخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.